بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معنا في هذه الحلقة صفحات مشرقة من حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومهما تحدثنا عن هذا الرجل فإننا لن نوفيه حقه، فقد كان عمر رضي الله عنه مضرب المثل عند الصحابة، وكان إسلامه فتحا، فإنه عند إسلامه صفع المشركين صفعة، بل دمر معنوياتهم. وكان عمر لما أسلم جهر بإسلامه وذهب إلى أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو جهل فرعون هذه الأمة. طرق عليه الباب ففتح أبو جهل الباب وما يدري الآن أن عمر أسلم. قال: أهلا وسهلا بك يا عمر. قال: يا عدو الله، إني قد آمنت بالله وصدقت رسوله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فغضب أبو جهل وأغلق الباب وقال: قبح الله ما جئت به. غضب أبو جهل، غضب المشركون، لأن عمر بن الخطاب أسلم. ولما أسلم عمر، يقول الصحابة: بدأنا نصلي عند الكعبة. وكانوا قبل هذا يخافون ويؤذون ويتعذبون ويضربون، ما كانوا يستطيعون الصلاة أمام الناس. أما لما أسلم عمر، بدأ الضعفاء والمساكين يصلون عند الكعبة ويطوفون حولها ويظهرون إسلامهم. يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. انظروا كيف عاش عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافة. يقول: رأى عمر أعرابيا فقال الأعرابي: يا عمر الخير، جزيت الجنة، جهز بنياتي واكسهن، أقسم بالله لتفعلنه. فقال عمر، الآن يسأل الأعرابي، يقول: يعني إذا ما فعلت، إذا ما كسوت بناتك، ماذا تصنع، ماذا تفعل؟ فقال الرجل الأعرابي: أقسم بالله لأمضينه، إذا ما تعطيني شيء ألبس بناتي راح أمشي أتركك. فقال عمر، متعجب الآن عمر، قال: فإن مضيت يكون ماذا يا أعرابي؟ شو يصير لو مشيت؟ قال: والله عن حالي لتسألنه، ثم تكون المسألات عنه، والواقف المسؤول بينهنه، إما إلى نار وإما إلى جنة. يقول المولى، مولى عمر وهو جالس عنده، يقول: فإذا عمر بن الخطاب يبكي، بكى لأنه ذكر بالجنة والنار، وقال: يا غلام، أعطه قميصي هذا. لذلك اليوم، لا لشعره، القضية ليست الشعر بل الجنة والنار، قال: أعطه قميصي هذا، والله ما أملك قميصا غيره. ما كان عنده غير هذا القميص، نزعه أمير المؤمنين وأعطاه لذلك الأعرابي ليكسو بناته ويسترهن. يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة، وتعرفون ما الذي حصل في عام الرمادة من الجوع، هلك الناس، جاع الناس، قحطت الأرض والسماء، أجدبت الأرض، ما في ثمار، ما في طعام، وإذا بالناس يجوعون. فأمر عمر بن الخطاب بجزور فذبحت، بعير ذبح في عام الرمادة، فإذا بهذا البعير يوزعوا على الفقراء، على الجياع، على المساكين. فلما انتهوا جاءوا لعمر بن الخطاب بالكبد، بالسنام والكبد، وهذا شيء يعني جيد في البعير يؤكل. فقال عمر بن الخطاب، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا الذي بقي لك يا أمير المؤمنين، هذا الذي بقي قربناه إليك، الناس أكلت، بقي أنت. فقال عمر: بئس الوالي أنا، بئس الوالي أنا، إن طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها. أعطي الناس الفخذ وكل ما في البعير وآكل أنا السنام والكبد، لا والله، بئس الوالي أنا، أبعدوه وأعطوه للفقراء والمساكين. قالوا: ماذا تأكل أنت يا أمير المؤمنين؟ أنت الآن يعني قتلك الجوع وبطنه يقرقر، يعني عمر رضي الله عنه كان يجوع جوعا شديدا في عام الرمادة. قال: ائتوني بهذه الجفنة وقربوا إلي خبزا وزيتا فقط. كان يأكل الخبز والزيت ويشبع أولاد المسلمين وعيال المسلمين. لما؟ لأن عمر بن الخطاب كان يؤدي الأمانات إلى أهلها ويحكم بين الناس بالعدل ويقدم الفقراء والمساكين على نفسه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. عمر رضي الله عنه كان حريصا على شعبه، على قومه، على الناس. يقول عثمان بن عفان، يقول: يوم من الأيام كنت في يوم حار شديد الحرارة، كان عثمان رضي الله عنه متظللا بظل معه أحد غلمانه، يقول: ولم يخرج أحد في ذلك اليوم من شدة الحر، الأرض حارة والريح شديدة الحرارة سموم، وفي وقت الظهيرة أشد أوقات الحر في اليوم، يقول: ولم يخرج أحد من بيته، يقول: فرأيت من بعيد رجل خارجا من بيته يسوق بعيرين يمسك بهما يجرهما جرا في هذا الحر الشديد، يقول: فقلت في نفسي: لو انتظر هذا حتى يمسي، حتى يبرد الجو، حتى تبرد الأرض على الأقل، يقول: فنظرت فقلت لغلامي: اذهب فانظر من هذا، اخبرني من هذا الذي يفعل هذا في وقت الظهيرة، يقول: فلم نعرف، لأنه كان قد غطى وجهه بلثام، تغطى هذا الرجل، يقول: فاقترب، يقول: فلما وصل إلي نظرت فإذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت: يا أمير المؤمنين، ماذا تصنع؟ ماذا تفعل في هذا الوقت؟ قال: يا عثمان، هذان بعيران فقدتهما من إبل الصدقة، ضاع من إبل الصدقة، شرد من إبل الصدقة، فخشيت أن يسألني الله عنهما يوم القيامة، خشيت أن يسألني الله عنهما يوم القيامة، قضيتهم الكبرى يوم القيامة. الله جل وعلا لن يترك أحدا إلا بالسؤال. يقول: فقلت: يا أمير المؤمنين، اجلس أنت في الظل ودع غلامي يسوقهما عنك، خلاص الآن وصلت إلى ما تريد. قال، يقول: فغضب علي عمر ونظر إلي وقال: يا عثمان، دعك أنت في الظل ودعني وشأني. الله أكبر، أي رجل هذا؟ أي قلب ذاك؟ أي همة هذه؟ أي خوف من الله هذا؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم خائفة لما؟ لأنهم سيرجعون إلى الله عز وجل وسيقفون بين يديه، مع أنهم مبشرون بالجنة، مع أن النبي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى قصره في الجنة، ومع هذا كانوا يخافون وكانوا يتهمون أنفسهم. بل كان عمر يأتي إلى حذيفة، تخيل، عمر المبشر بالجنة، الخائف، البكاء، الخاشع، وفي وجهه خطان أسودان من البكاء، كان يأتي إلى حذيفة فيسأله: هل سماني رسول الله من المنافقين؟ هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين يا حذيفة؟ يخاف على نفسه النفاق. يوم من الأيام تأتيه هدية من أذربيجان، أحد ولاته في أذربيجان أرسل له هدية، حلوى يأكل منها عمر، فذاقها عمر فوجدها شهية جميلة المذاق، شهية الطعم، فقال للرسول الذي أرسل هذه الهدية، قال: ما هذا؟ قال: هذه حلوى يصنعها أهل أذربيجان، أرسلها إليك عتبة ابن فرقد والي أذربيجان هدية. فقال عمر: طعمها شهي، أكل المسلمين هناك يأكلون من هذا؟ هل كل الرعية يأكلون من هذه الحلوى؟ قال الرسول: قال: لا يا أمير المؤمنين، هذا طعام الخاصة، مو إنسان يأكله، هذا طعام مخصوص فقط لكبار الناس، يعني ما يستطيع أحد أن يشتري هذا الطعام ويأكله. فقال عمر لهذا الرجل، قال: أين دابتك؟ أين مركبك الذي جئت به؟ قال: هذا يا أمير، قال: أتي به. فجاء الرسول بالدابة بالمركب، قال: أركب. فركب الرجل، قال: خذ هذه الحلوى. قال: ماذا يا أمير المؤمنين، لما هذا؟ قال: خذ هذه الحلوى وارجع بها لعتبة وقل لعتبة يا عتبة اتق الله، يا عتبة اتق الله وأشبع المسلمين مما تشبع منه، وأشبع المسلمين مما تشبع منه، واتق الله عز وجل. تأكل من شيء لا يأكل منه الرعية، تشبع من شيء لا يشبع منه الرعية، لم يسلم منه أحد. عمر ما ترك ظلما إلا ودافع عن المظلوم، عمر لم يدع ضعيفا أو مسكينا أو فقيرا إلا وقف في صفه رضي الله عنه. بل أظنكم لا تخفى عليكم قصة عمرو بن العاص وابنه محمد، وذلك المصري الذي اشتكى عليه عند عمر بن الخطاب، فقال عمر ائتوني بعمرو بن العاص وابنه محمد. فلما جاء به قال له عمر بن الخطاب للمصري خذ عصا واضرب به هذا الرجل، فضربه حتى أخذ حقه. ثم قال عمر يا عمر متى استعبدتم الناس، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ثم قال للمصري انصرف راشدا، فإن رابك ريب فاكتب إلي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. عمر إذا ذكر العدل ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو حقا إمام عادل، هو حقا رجل حمى الله عز وجل به هذا الدين وفتحت به الفتوح وعز الله عز وجل به دينه. إنه عمر بن الخطاب شهيد المحراب رضي الله عن عمر، وجمعنا به في جنة عرضها السماوات والأرض قصص وعبر، حتى نلقاكم إن شاء الله في قصة أخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.